السؤال السادس يقول: ما هو الوجود المطلق؟ وما هو الشيء الذي لا يوجد إلا في الذهن؟ وما هي الإضافات؟ الوجود المطلق الذي لا يقيد بصفة، أي صفة، مثل إنسان مطلق، حياة مطلقة، وجود مطلق، فهذا هو المقصود بالوجود المطلق، أن لا يقيد بأي صفة ثبوتية، وهو الذي لا يوجد إلا في الذهن، لأنه إذا وجد في الخارج فقد تقيد. وجود مطلق هذا موجود في الذهن، لكن في الخارج أنا أقول أنا موجود، خلاص تقيد بوجودي أنا، لا يشاركني أحد في وجودي، وجود ذاتي، وهذه السيارة موجودة، وهذه السماء موجودة، وهذا الشجر موجود، وهذا الجبل موجود، فكل له وجوده وصفاته التي تخصه. هنا انتفى الإطلاق عن صفة الوجود، لأن صفة الوجود قيدت بذات محددة، لكن لما كان في الذهن كان مطلقا، ولهذا يقبل الاشتراك في الذهن، أما في الخارج فلا يقبل الاشتراك. وجودي لا يمكن أن يشاركني فيه وجود آخر، كل له وجوده الخاص. ما هي الإضافات؟ الصفات الإضافية، وهذه عرفت واشتهرت عن الفلاسفة أنهم يصفون الله عز وجل بالسلب والإضافات، السلب النفي، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا. الصفات الإضافية هي الصفات غير الحقيقية، يقولون لا تعقل إلا بمقابلها، بالمثال يتضح المقال. أضرب لكم مثالا، الآن صفة الأبوة هل هي حقيقية؟ لا، هي صفة إضافية، لما وجد الابن سمي هذا الشخص أب. القبلية والبعدية، ما يسمى الشيء قبل إلا وجود شيء بعده، واضح؟ لكن هناك صفات حقيقية، مثلا الطول، القصر، السمع، البصر، ليست صفات إضافية. فالصفات الإضافية صفات معنوية، لا يمكن أن يتصف بها الشخص إلا مع وجود مقابلها. كيف وصف الله عز وجل بالصفات الإضافية؟ مثلا وصفه بأنه العلة، علة وجود الأشياء. طيب متى يسمى الشيء علة؟ مع وجود المعلول، ولهذا ربطوا هذا بهذا، فصارت هذه الصفة إضافية وليست حقيقية. نعم.